وكيف جيل المعتزلة اليوم؟ المعتزلة الأولون كانوا يفسقون أو يكفرون الطائفتين المختلفتين، طائفة أهل العراق علي ومن معه رضي الله عنهم، وطائفة أهل الشام معاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين. كان المعتزلة يكفرون أو يفسقون كلا الطائفتين، حتى قال عمرو بن عبيد: لو شهد عندي علي ومعاوية وعائشة والزبير وعمر، يعني أصحاب الجمل وأصحاب التسليم، لو شهد عندي أي واحد من هؤلاء على درهم لرددت شهادته، لأنه فاسق، والفاسق فرد شهادته والعياذ بالله. فكان هذا هو ما يقوله عمرو بن عبيد، وهو من قدماء المعتزلة، هو واصل بن عطاء كما تعلمون، لأن واصل بن عطاء خرج عن حلقة الحسن البصري على رأس المئة، فهم من المتقدمين. فإذا المعتزلة فيما بعد ماذا كيف صاروا؟ صاروا شيعة في العقيدة في مجال الصحابة، أصبح المعتزلة شيعة، وأصبحت كتب المعتزلة الموجودين اليوم، يعني لو قلنا الآن أي المعتزلة اليوم؟ ما في معتزلة اسمه المعتزلة اليوم، هم نفس الشيعة، إما زيدية وإما إثنا عشرية إلى آخره، هؤلاء هم المعتزلة، ويقرؤون ويقررون كتب المعتزلة نفسها. والرافضة كما قلنا انتقلوا من التشبيه إلى الاعتزال. فلماذا تحول أيضا المعتزلة؟ عرفنا لماذا تحول الرافضة إلى التعطيل، فلماذا تحول المعتزلة إلى التشيع؟ نفس القضية، لأن المعتزلة أصل دينهم مرض في القلب، شبهات في القلب، أمراض قلبية، نفاق، عدم إيمان بالنص كما ينبغي. وكثير ممن دخلوا في علم الكلام وخاضوا في الفلسفة كانوا من هذا النوع، من نوع الحقد أيضا على الإسلام ومرض القلب. فأي طائفة خير لهم أن ينغمسوا فيها ويدخلوا فيها؟ طائفة الشيعة، لأنها طائفة عاطفة بلا عقل، والشيعة أو المعتزلة لديهم عقل، جدل، علم كلام بلا عاطفة بلا روحانية. التقت عاطفة بلا عقل، يعني عقل ليس العقل الصحيح السليم طبعا، إنما عقليات جدليات، التقت عاطفة مع كلام وجدليات، مع والتقت جدليات وكلام بلا عاطفة، التقى الاثنان وأصبح خطا واحدا، وأصبح يكونان منهجا واحدا. فالمعتزلة هم شيعة، والشيعة هم معتزلة. بينما لو قارنا كلام الشيعة المتأخرين فوجدنا يخالف كلام الشيعة الأولين في موضوع التسليم، لأن الأولين مشبهة والآخرين معطلة. ومن ضبع المعتزلة الأولين لوجدناهم يكفرون أو يفسقون علي بن أبي طالب، وهم أقرب إلى رأي الخوارج. بينما الشيعة المتأخرين نجد المعتزلة المتأخرين نجد أنهم متشيعين، يثبتون الإمامة والخلافة لعلي أمير المؤمنين وحده، ويبطلون من عداه. ومن ذلك أيضا بعض العوامل التاريخية، مثل خروج زيد بن علي، زيد بن علي زين العابدين، هذا كان من أئمة أهل السنة بخلاف ما تدعيه الزيدية فيه، ولكن الرجل كان يطمح في الخلافة والثورة على بني أمية، يعني كان الثورة سياسية وليس لها اعتقاد خاص يتميز به. فأتباعه من الشيعة جاءوا إليه وقالوا له: تتبرأ من أبي بكر وعمر لننضم إليه، وكانوا من أتباعه وهم كثير، ننضم إليك ونثور معك. قال: لا، كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ الذي يتبرأ من أبي بكر وعمر أو يطعن في أبي بكر وعمر، هذا يطعن في من؟ يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. لو أعلم أن لك إنسان أنت وإياه أصحاب وأصدقاء في وقت الرخاء وفي وقت الشدة سنوات طويلة وهو معك، وأقول هذا فيه وهذا منافق وهذا يرتكب الفواحش وهذا يفعل وهذا يفعل ولا أترك من سبب إلا وضعتها فيه، لكان هذا بطبيعة الحال طعنا وقدحا فيه. هذا أمر يعرفه جميع العقلاء. فقال زيد بن علي بن العابدين ابن الحسين، قال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ لا يمكن هذا. قالوا: إذا نرفضك ونرفض ما تدعون إليه. قال: هو رفضتموني أيها الرافضة، أو رفضتموني فأنتم رافضة. فقيل إن أصل تسميتهم الرافضة هو من ذلك اليوم، وإن شاء الله يأتي لهم موضوع آخر ونتحدث عن أسباب نشأتهم وعن أسباب تسميتهم. فعلي زيد بن علي

ويختلفان من وجه آخر، وهو أن سمع هذا ليس كسمع هذا. فكذلك الغضب والرضا، المخلوق يغضب والرب جل شأنه يغضب، ولكن ليس الغضب كالغضب وليس الرضا كالرضا. إذن في شاهد ما تدرجنا معهم، ابتدأنا بمن؟ بالأشعرية الذين يثبتون البعض بعض الصفات وينكرون البعض. انتقلنا إلى من قال أنا لا أثبت الصفات وهم المعتزلة. انتقلنا مع ذلك إلى الغلاة الذين لا يثبتون شيئا من الأسماء ولا من الصفات. ثم آخر شيء من قال أنا لا أؤمن بشيء مطلقا بل أنكر واجب الوجود. ورددنا على الجميع لأن ذلك لا يستلزم التسبيح ولا يقتضي التسبيح ولله الحمد، فليس إثبات ما أثبته الله لنفسه أو رسوله مما يقتضي التسبيح أو يستلزمه. بقيت قضية أخرى، هذه يعني أنا قلت هذا الكلام خلاصة للكلام الطويل الذي قرأناه ردا على من قال لا أثبت شيئا بل أنكر واجب الوجود، وهذا الكلام أظنه واضح لديكم، لأنما الكلام لو قرأ الإنسان هكذا مركب يجد فيه صعوبة لأنه ماشي على أسلوب علم الكلام، لكن خلاصته واضحة إن شاء الله. الطائفة الأخيرة هي التي قالت بقضية الاشتراك الكلي، الوجود الكلي وكونه في الأعيان أو كونه في الأذهان. نقرأ النص ونرعيه أذاننا وأسماعنا، وإن شاء الله نشرحه شرحا يفهمه الإخوة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا موضع النقطة. وإذا اتفق نعم إذا اتفق وإذا اتفق أنه كما الوجود ما تكتبه القدام، فهذا مشترك مطلق بالوجود يوجد في الأشياء في الأعياد، والوجود في الأعياد ومطلق في النهار فيه. وهذا أولا استعرضه كثير من الله، حيث توصلوا أن الاستشارة المحددة هذه الأشياء يجب أن يكون الوجود، يجب أن يكون الوجود الذي في ربك الوجود لا يحسن معنى ولا يحسن مقال يبطل الثلث قال على هذا او على هذا. وابتدا ما يمكن قال انني قد صدقت فلا علينا بموعد. واصل القمر والمرض لو يقولون ان هذا من اسماء الاخر الفيزياء، يقولون كما لا يصدق الكلي هو في علم الفيزياء في العالم وعلمه وهذا معين وليس كذلك. إنما يوجد في إنسانينا إنسانينا التي يطلق الكلية، بل لا يوجد إلا معينة مختصة، وهذه الأسماء مما يسمى إذا سمى الله بها إذا سمي الله وهذه الأسماء إذا سمي الله بها لا يوجد إلا معينة مختصة فيه. فإذا سمي العبد قال ما سمى عبده حدود الله عز وجل ولم يختلف عنه فيختلف المؤمنين حكما عليهم، بل يجب على الموجود معينة لا يجب موجود غيره. فكيف الوجود القادر؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فيشار إليه الناس الناس يكفرون بنفسين، وبهذا ومسلم يتغير لك أن يكفرون أحد هذه المعنى، وزادوا نفسهم على الحق تقلوا، وأن المعصية أحد أهل القرآن مجنون ويجوز، وزادوا نفسهم على الحق حتى ظلوا. انتهي يبدأ في موضوع آخر أيضا فيه غموض وصعوبة، لكن نكتفي بهذا. المشترك المطلق الكلي، هذه القضية قد سبق أن لما تحدثنا عن علم المنطق ما معناه وما نشأته، وهو

من أخذ هذا الكلام بحكم النية وبغير فهم ولا عقل. النفاق أيضا نقول نفاق مثلا المعتزلة وهم أكثر طوائف، هل كلهم على حسن نية وعلى تنزيه لله؟ لا. النظام على سبيل المثال إبراهيم النظام، هذا الرجل نقرات ترجمته في سير أعلام النبلاء وأيضا في بعض الكتب التي تفصلت ترجمة أكثر، كان إبراهيم النظام على دين البراهمة الذين في الهند، البراهمة الذين لديهم معروفين، وكان ودين البراهمة كان منهم نوع ثلاثة ينكرون النبوات، ينكرون الوحي وينكرون النبوة. إبراهيم النقام دخل في دين الإسلام وعنده هذه العقيدة، ولذلك قال عنه بعض العلماء واقع حاله ينطق بذلك أنه دخل في الإسلام ليفسد دين الإسلام، وأفسده بطريق المبالغة في العقل، لأن البراهمة أو طائفة منهم يقولون إن العقول تغني عن الشرائع، فجاء إبراهيم النقام ودخل في المعتزلة وقال من رؤسائهم وقال لا، وقال إن العقل هو المعيار في إثبات أي شيء لله وفي نفي أي شيء ويكتفى به عن النقل، أو هما قرينان. بعض الفلاسفة بعض هؤلاء يقول مثل ما قال ابن رشد مثلا فصل المقال، كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة بين الاتصال، يقولون الشريعة ما تنافي الحكمة، الحقيقة هذه عند الصوفية، لكن أو العقل أو الحكمة لا تنافى مع الشريعة. طبعا لو فرقوا لو قالوا الشريعة تنافي الحكمة كفرهم العوام، ينبذوهم حتى العوام حتى الجهال، لو قال واحد انه هذا الشريعة تنافي الفلسفة قالوا إذا نحن مع الشريعة وصلوا مع الفلسفة، في طبيعي عند أي مسلم، لكن قالوا لا الشريعة لا تتنافى مع الفلسفة أي الحكمة، يسمون الحكمة هم، يسمون الفلاسفة الحكماء. لذلك في كتب عن السلام قال الفقماء هم عن ثلاثة أرسطو وعن ثالث، يقولون أعظم شريعة جاءت على ظهر الأرض وعرفها العالم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وجميل لذلك على السلام يقول هذين الطيبين يمدحون الإسلام، لا هؤلاء يقصدون في آخر، يقولون إننا لما عرضنا الشرائع القديمة على العقل، عرضنا اليهودية وعرضنا النصرانية على العقل أي على الحكمة التي هي الميزان، وجدنا فيها الخلل والاضطراب والتناقض، مثل ما ذكرنا أول حديث لما واحد يقرأ التوراة، أي واحد أي إنسان عنده عقل يقرأ التوراة ويشوف طبعا التوراة مثل ما قلت أنه التوراة اليهود يؤمن بالعهد القديم، فالنصارى يؤمن بالعهد القديم والعهد الجديد، إذن الذي يبدأ يقرأ في سفر التكوين يمكن يكون يهودي أو نصراني نفس الشيء، لأن الاثنين يؤمن بهذا السفر، سفر التكوين هو يعني أول الأذكار أذكار التوراة التي حملها الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى، ثم لم يحملها اليهود ثم لم يحملوها فكانوا كالحمار يحمل أذكارها. إذن نقول لو أي عاقل بدأ يقرأ من سفر التكوين يشوف اليهود ويشوف النصارى أنهم أكثر أمم العالم كما على الأقل كما يزعمون أكثر الجيل الكثير في العالم بالعدد، يقولون هم النصارى بالطوائف المعروفة. طيب يقرأ أي إنسان عنده عقل يبدأ يقرأ أول ما يقع عليه سفر التكوين، وأول ما يقرأ في سفر التكوين يقرأ هذا الكلام الذي تحدثنا عنه أول ما درس عن قضية خلق آدم، وأنه جنة عدن عند البصرة، وأن الرب يمشي في الجنة وبعدين ما يدري فين راح آدم وحواء، بعدين شاف المتبعين بعدين طلعهم بعدين طلع هذا الكلام لا يغفق العقل أبدا. حتى الفلاسفة الأولين لما قرأوا هذا الكلام قالوا هذه الشريعة باطلة، شريعة ينقضها العقل. قالوا لما قرأنا القرآن وجدناه جاء بحكمة عزيزة، وجدناه جاء بكلام عزيز، لما قرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يطعنوا وجدوا شيء عزيز، وبعدين قالوا لو نقول أن في القرآن تشبيه وهكذا بصراحة بدون المواردة هذا ينظر بنفسه من المسلمين، لكن نقول لهم الشريعة والحكمة هما حق كلاهما حق وكلاهما يدل على شيء واحد. فليس الفرق؟ قالوا الفرق أن الشرائع جاءت للعوام. الشرائع جاءت للعوام. العوام ما يفهموا إلا أن يظلهم يد وغضب ورضا ورحمة وخوف وجاء وكذا على ذلك يعني يفهم. لكن العقلاء الحكماء أصحاب العقول يعني فلاسفة ومن كانوا هؤلاء جاءت لهم التكليف يعني شريعة الله وحي رب العالمين الذي أنزل به جبريل نزل للضعفاء للبسطاء ولكن هم عندهم ما هو أعظم مما أنزل الله والعياذ بالله هذا كلام في كلامه أعظم مما أنزل الله من كتب وأعظم مما بعث به جبريل وأعظم مما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم وهو من كلام أرسطو وأفلاطون وفرفريون وفلان إلى ابن سينا والسندي والفارابي وغيرهم يقولون هذا لطبقة العليا المثقفة. هذا يشبه ما سبق معنا لما قلنا ان الصوفية تكون حقيقة في الشريعة. يقول ايضا لا في تعارض بين الحقيقة وبين الشريعة لكن الحقيقة هي خاصة لخاصة الخاصة. اما الشريعة فهي لمن؟ للعامة. خلي يصلي خلي يصلي يطوف يتعبد هذا عامي لا يعرف الله هذا الا هذا الطريق. لكن اللي عرف اللي من خاصة حتى للناس كله هو قاعد الله الله الله هذا لأنه مرتبط مباشرة بالمنهج الأعلى وبذات الله حتى يستحب به. فلا تعيب على هذا ولا على هذا لأن هذا عامي ناس مع الشريعة وهذا خاص من أهل الخاصة من أهل الولاية ولي ناس مع الحقيقة ولا تنافي بينهما. يقول هذا للعبارة الشارح هنا السوم بعض الناس يقول أنتم مثلا تهاجمون المعطلة تهاجمون المسبعة وما أدري تقول المساء أحسن والمسبعة أحسن. نقول العمل بذاته فيه حق وتبعه كثير من الباطل لكن لا يستلزم ذلك القول بأن هؤلاء الناس جميعا جاءوا وأرادوا الحق أو أرادوا الإسلام. بل الذين قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون لما أقسموا بالله إن ما يريدون إلا الإحسان وإلا التوفيق لم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم ذلك ورده عليهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم وأن لا يصدقهم بهذا القول. فكثير من الناس يدعي الإحسان ويدعي التوفيق إما الإحسان بين التوفيق بين العقليات وبين النقليات وإما الإحسان وإما الإصلاح بين الشريعة والحكم مثلا أو بين